بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير، وعدنا لكم من جديد مع مجالسنا ودروسنا عن سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ودرسنا لهذا اليوم رقم 41. نسأل الله عز وجل أن يتمم على خير. ولازلنا مع كتابنا أيضا، كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ أبي الفداء ابن كثير عليه رحمة الله تعالى. كالعادة وجريا على ما كنا معتادين عليه، نعطيكم ملخصا يسيرا لما تم في الدرس الماضي، لما تحدثنا عنه في الدرس الماضي. كنا في الدرس الماضي قد بدأنا الجزء الثاني من كتاب الفصول، وهذا الجزء مختص بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وخصائصه، وعرفنا الفرق بين كل منها. ثم أخذنا بعد ذلك فصل في حجه واعتماره، وذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة بعد هجرته، وأما قبل هجرته فحج حججا كثيرة أو حججا كثيرة، على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثبت عنه أنه كان يأتي إلى منى، خصوصا في آخر 3 سنوات قبل هجرته إلى المدينة، وكان يلقى فيها أهل المدينة، أهل يثرب كانوا في ذلك الوقت يلتقون به. ثم بعد ذلك، وأما عمره فكما ذكرنا لكم 4 عمر اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرناها لكم أنها عمرة الحديبية التي صد عنها، وعمرة القضاء، وطبعا كانت السنة التي بعدها، ثم بعد ذلك عمرة الجعرانة، والعمرة الرابعة وهي عمرته التي قرنها مع حجه، التي قرنها مع حجه. ثم بعد ذلك ذكرنا لكم ما يخص، أو فصلا كاملا فيما يخص عدد غزواته وسراياه. وذكرنا لكم أن عدد غزواته، طبعا أهل الحديث اختلفوا عن أهل السير، أهل الحديث عندهم حديث في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه سئل كم غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال 19. فسئل كم غزوة أنت غزوتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال 17. فسئل ما هي الأولى، فقال العشيرة. فهنا يعني لم يحضر أول غزوتين وهي الأبواء وأبواب كما ذكرنا لكم، هذا عند أهل الحديث. أما عند أهل السير فذكرنا لكم أن ابن إسحاق وغيره والإمام الواقدي وأيضا تلميذه الإمام ابن سعد كلهم ذكروا واتفقوا نوعا ما على أن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم هي 27 غزوة. وذكرنا لكم التوجيه في ذلك أن أهل الحديث جمعوا بعض الغزوات مع بعضها في غزوة واحدة، كما ذكرنا لكم أحد وحمراء الأسد جعلوها في غزوة واحدة، ومثلا عندنا حنين والطائف جعلوها في غزوة واحدة. أما أهل السير لا، يعني أفردوا كل واحدة منها على حدة، جعلوها كل واحدة بغزوة مستقلة. هنا الأخ نبهني على تنبيه مهم، وهو أنني أنا ذكرت لكم أن سلسلة الدروس هذه ستكون يوم الاثنين والخميس، بالفعل هذا الأمر صحيح، وأنا إن شاء الله على عهدي وعلى كلامي، لكن سبحان الله حصل معي ظرف يوم الخميس فما استطعت أن أعطي هذا الدرس، لعلنا ندعوها بالتساهيل. على العموم مثل ما ذكرت وأعيد وأكرر أن هذا المقطع محفوظ عندي، يعني فمن أراد المشاهدة إن شاء الله سيشاهده بعد 12 ساعة، سيجده موجودا عندي على القناة بحول الله وقوته. فمن لم يتابع معنا هنا إن شاء الله سيتابع المقطع فيما بعد. طيب، ثم بعد ذلك انتقلنا بعد أن عرفنا عدد غزواته. طبعا البعوث اختلفوا في عدد البعوث، هنا ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أحد الأقوال أنها 38 سرية. بعد ذلك انتقلنا إلى أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا، لكن ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن من أعظمها القرآن الكريم. وهذه الأعلام إما أن تكون للحجة أو للحاجة، وذكرنا ذلك فيها. طيب، ثم بعد ذلك تقريبا هذا كان كل شيء، ذكرنا أشياء كثيرة في أعلام نبوته. والآن سيكون درسنا لهذا اليوم كما رأيتم في العنوان، الإخبار بالغيوب المستقبلة وبشارة الكتب السماوية المتقدمة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل الفصل الأول هو متعلق بما قبله. الفصل هذا هنا الفصل داخل في الفصل السابق، وهو أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم وصدقه وصدق ما جاء به. فمنها طبعا هذه الأخبار الغيوب المستقبلة، منها ما وقع بعد فترة وجيزة من إخباره عليه الصلاة والسلام، ومنها ما وقع بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وسيأتينا بعض الأمثلة لعلي أعطيكم مثلا حتى تتضح لكم الصورة. الغيوب المستقبلة يعني شيء يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع إما بعد يعني يوم أو بعد فترة يعني في زمانه ستقع، أو أنها بعد وفاته، يعني ليس بالضرورة أن تكون في الوقت يعني في هذا الوقت مباشرة. فمثلا من الأشياء التي أخبر أنها ستقع بعد يوم، مثلا عندنا ما حدث في يوم خيبر. في يوم خيبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما لم يفتح له في الحصن الأول قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فأعطى الراية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه عفوا، ففتح على يديه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأشياء التي أخبر عنها الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام أنها ستقع في يوم بدر. يوم بدر قبل موعد اللقاء بين الجيشين أخبر صحابته بمصارع القوم، كان يمر على أرض المعركة ويقول: هنا مقتل فلان، هنا مقتل فلان، هنا مقتل فلان. حتى أظن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: والذي نفسي بيده كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها من الأخبار أو الغيوب، من الأخبار التي فيها شيء من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن هذا الغيب قد يطلعه الله عز وجل لبعض يعني خلقه لحكمة، لحكمة هو أرادها سبحانه وتعالى. وإلا فعلم الغيب مختص برب العالمين، لكن كما ذكرنا قد يطلعه لبعض خلقه، وهو ما كان من حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذه بعض الأمثلة لما وقع في الوقت القريب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك بعض الغيوب المستقبلة، وسيأتينا الآن بعض الأمثلة منها ما وقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لعل من أبرزها، وهي من علامات الساعة الصغرى، النار التي تخرج وتضيء منها أعناق الإبل في بصرة في الشام. فهذه وقعت في سنة تقريبا 500 وكسور، لعلنا نمر عليها إن شاء الله تعالى في القرن السادس. على كل حال في القرن السادس هذه النار ظهرت، سنأتي لها بإذن الله تعالى. طيب، لعل الآن أقرأ من الكتاب أمامي ثم إذا احتجنا للشرح فسنشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى، سأرجع للأسئلة إن شاء الله إذا قرأنا لئلا يضيع الوقت. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد أخبر بالغيوب المستقبلة أو المستقبلة. طبعا الفصل ذاك قال الإخبار بالغيوب المستقبلة، طبعا هذا كما ذكرنا نعيد ونكرر أن هذا ليس من صنيع المصنف، إنما هو من صنيع المحققين. قال: فصل. وقد أخبر بالغيوب المستقبلة المطابقة لخبره. طبعا الأخت بما أننا سألت عن طريق الرؤية أو عن طريق الوحي، طبعا عن طريق الوحي. وقد أخبر بالغيوب المستقبلة المطابقة لخبره، يعني وقعت طبقا لما أخبر عليه الصلاة والسلام، كما أخبر الله عز وجل في كتابه من إظهار دينه وإعلاء كلمته، يعني أن هذا خبر أخبر الله عز وجل به أنه سيظهر الدين وتعلو كلمة الله عز وجل. قال: واستخلاف الذين آمنوا وعملوا الصالحات من أمته في الأرض، كما قال الله عز وجل في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. قال: وكذلك كان. وكذلك كان، الآن هذه الكلمة سيكررها في كل يعني خبر من الأخبار. ثم قال هنا: وأخبر بغلبة الروم فارس في بضع سنين. في بضع سنين، كما قال الله عز وجل في سورة الروم، في بداية سورة الروم: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فكان كذلك كما ذكرنا. قالوا: أخبر صلى الله عليه وسلم قومه الذين كانوا معه في الشعر أن الله قد سلط على الصحيفة الأرض فأكلتها إلا ما كان من ذكر الله عز وجل. وكان كذلك، يعني يوم اللي صار في الحصار في أهل مكة 3 سنوات، اتفق أهل مكة بصحيفة معينة علقوها في الكعبة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد سلط عليها الأرض وهي دودة فأكلتها إلا ما كان من ذكر الله، باسمك اللهم، باسمك اللهم هذه الأرض لم تأكلها. وكان كذلك. قالوا: أخبر يوم بدر قبل الوقعة بيوم بمصارع القتلى واحدا واحدا، فكان كما أخبر سواء بسواء، كما ذكرنا لكم أنه أخبر عن مصارع القوم كلهم فكان كما كان. ثم بعد ذلك قال: وأخبر أن كنوز كسرى وقيصر ستنفق في سبيل الله، فكان كذلك. طيب، طبعا الحديث الذي ورد في ذلك جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم في الصحيحين عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وهذا ما كان. قال: وبشر أمته بأن ملكه، طبعا في عهد الصحابة كان ذلك. قال: وبشر أمته بأن ملكهم سيمتد طول الأرض، فكان كذلك. كان كذلك. طيب، وأخبر أنه لا تقوم الساعة حتى تقاتل، وهذه من علامات الساعة أيضا، حتى تقاتل أمته قوما صغار الأعين ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة، كأن وجوههم المجان المطرقة، وهذه حلية التتار، فكان كذلك. القتال التتار كان ذلك. طبعا قوله قوما صغار الأعين ذلف الأنوف، ذلف الأنوف يعني الأنوف قصيرة ومنبطحة، كأن وجوههم المجان المطرقة. المجان المقصود به الترس الذي يغطى بالجلد، المجان المطرقة الترس الذي يغطى بالجلد، فكان كذلك. حصل الاقتتال بين المسلمين وبين التتار. قالوا: أخبر بقتال الخوارج ووصف لهم ذا الثدي. ذا الثدي هذه صفة عند أحد الخوارج. قال: فوجد كما وصف سواء بسواء. طبعا قصة هذا الرجل ولقبه بذا الثدي، هذا رجل من الخوارج كان في عضده هذه الجهة، هذا يعرف بالعضد، كان يعني في هذا العضد فيه شيء يشبه الثدي، فيه شيء يعني يشبه الثدي، انتفاخ في يده، وهذا حصل طبعا لما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج، فلما قاتلهم طلب منهم أن يبحثوا عن رجل بهذه المواصفات، فلما وجد خر ساجدا، خر ساجدا. طيب، قالوا أخبر أن الحسن بن علي رضي الله عنهما سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فكان كذلك. قالوا أخبر بأن عمارا ستقتله الفئة الباغية، فقتل يوم صفين مع علي رضي الله عنهما، والحديث جاء في الصحيحين. ثم بعد ذلك وأخبر، وهذه العلامة التي ذكرناها لكم قبل قليل، قالوا أخبر بخروج نار من أرض الحجاز، عفوا أنا ذكرت أن هذه النار تخرج من بصرة، لكن تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، لكن هذه النار تخرج من أرض الحجاز، تضيء لها أعناق الإبل ببصرة. طبعا بصرة في الشام، في سوريا، جنوب سوريا تقريبا، أو يعني نعم في جنوب سوريا منطقة درعا حاليا. طبعا هذه العلامة من علامات الساعة الصغرى، وكان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه العلامة في الصحيحين، جاء ذكرها في الصحيحين. طبعا وكان ظهور، هنا ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى، وكان ظهور هذه في سنة بضع وخمسين وستمائة، بضع وخمسين وستمائة، وتواتر أمرها وأخبرت عمن شاهد إضاءة أعناق الإبل ببصرى، فصلى الله على رسوله كلما ذكره الذاكرون. طبعا أثر أن من بتيماء، أن من بتيماء، طبعا تيماء على بعد تقريبا 700 كيلومتر من المدينة المنورة، كانوا يكتبون بضوء هذه النار، كانوا يكتبون بضوء هذه النار، فكما كان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا أخبر بجزئيات كانت وتكون بين يدي الساعة يطول بسطها، وفيما ذكرنا إن شاء كفاية إن شاء الله، وبه الثقة. بين يدي الساعة يعني أمارات الساعة، يقصد أمارات الساعة. وبهذا ننتهي من الفصل الأول، فصل الإخبار بالغيوب المستقبلة. الآن يذكر هنا بشارة أو بشارة الكتب السماوية المتقدمة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الآن ابن كثير رحمه الله تعالى سيذكر شيئا من مما هو موجود في التوراة أو في الإنجيل إذا مر معنا، ربما سيكتفي بما في التوراة والعلم عند الله، الآن سيتبين معنا. طيب، قال بشارة الكتب السماوية المتقدمة برسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه متعلقة كلها بأعلام النبوة. قال وفي الكتب المتقدمة البشارة به، كما أخبر الله تعالى أن ذلك في التوراة والإنجيل مكتوب، وكما أخبر عنه نبيه عيسى عليه السلام مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وروى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمرو أنه وجد صفته في التوراة وذكرها، طبعا هنا بالكثير ما ذكرها لكنني كتبتها أنا، فبإمكانكم أن تكتبوها وتدونوها، هذه ذكرت في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال وهذه طبعا ذكرها ابن عمر في الحديث، ذكرها ابن عمر في الحديث، وكان مما وجده في التوراة هذا هو النص: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذا ما ورد. قال وفي التوراة اليوم التي يقر اليهود بصحتها في السفر الأول أن الله تعالى تجلى لإبراهيم وقال له ما معناه: فاسلك في الأرض طولا وعرضا لولدك، لولدك المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فاسلك في الأرض طولا وعرضا لولدك تعظيما،

ترقت من الأدنى إلى الأعلى، ترقت من الأدنى إلى الأعلى. قال وكذلك زبور داود عليه السلام والنبوءات الموجودة الآن بأيدي أهل الكتاب فيها البشارات به صلى الله عليه وسلم، كما يخبر بذلك من أسلم منهم قديما وحديثا. وفي الإنجيل هنا الآن تكلم عن زبور داود عليه السلام، والآن يتكلم عن الإنجيل. قال وفي الإنجيل ذكر ألف رقليط هكذا قال، موصوفا بصفات محمد صلى الله عليه وسلم، يعني وصف للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما كلام أشعياء وأرمية، أشعياء وأرمية فظاهر جدا لكل من قرأه، ولله الحمد والمنة والحجة البالغة. هذا ما كان في هذا الفصل. وكما ذكرنا وكل هذه الكتب يعني تؤكد وتوضح أنها تستبشر برسول آخر الزمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما عرفنا أن الكتب السماوية كلها حرفت، وطبعا نسخت هذه الكتب، وبقي القرآن العظيم الكلام الذي هو باق إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة. طيب، لعل عندنا وقت سنأخذ فصلا آخر، وهو فصل قصير ويتعلق بأولاده عليه الصلاة والسلام. الآن هنا يذكر شجرة العائلة تقريبا، سيذكر الأولاد ثم الزوجات ثم الموالي وغيرها، لعلنا نأخذ فقط الأولاد فقط. طيب، فصل أولاده عليه الصلاة والسلام. قال هنا المصنف رحمه الله تعالى: تقدم ذكر أعمامه وعماته عند ذكر نسبه المطهر صلى الله عليه وسلم. طبعا ذكرنا لكم في السابق أن أعمامه، أخذناها في السابق أن أعمامه يزيدون عن 10 أعمام، لكن من أدرك منهم الإسلام فقط 4، وهؤلاء الأربعة لم يسلم منهم إلا 2، عمه حمزة ابن عبد المطلب، وهذا أسلم قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا عمه الآخر هو العباس. العباس لم يسلم إلا عام الفتح، لم يسلم إلا عام الفتح. أما العمين الآخرين اللذين لم يسلما فهما أبو لهب وأبو طالب. وأما عماته فهن 6 عمات، أسلم منهن صفية، واختلفوا في عاتكة وأروى، اختلفوا في عاتكة وأروى هل هن أسلمن أو لا، فهؤلاء مختلف فيهن. فهذه تقدم للأعمام، مع أن ابن كثير رحمه الله تعالى أشار إلى ذلك بأنه ذكر ذلك، وقد مر معنا يعني في السابق تكلمنا عنهم، لكن من باب أيضا أن نسترجع هذه المعلومات. طيب، قال: فأما أولاده فذكورهم وإناثهم من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، إلا إبراهيم فمن ماريا القبطية. طبعا مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تزوج من خديجة، وكان عمرها 40 عاما، وكان عمره عليه الصلاة والسلام 25 عاما. طبعا بعض الروايات تشير إلى أن عمر خديجة رضي الله عنها 27، هذا ما ذكره الشيخ أكرم ضياء العمري في كتابه السيرة النبوية الصحيحة، ذكر أن عمرها كان 27 سنة. وسبحان الله، على الرغم من كبر سنها إلا أنها ولدت جميع أولاده. وأما زوجاته فقد يعني تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من زوجات يعني يصغرن خديجة، ومع ذلك لم ينجبن ما عدا ماريا القبطية، فإنها ولدت له إبراهيم كما سيأتي. قال: وهم القاسم، وبه كان يكنى عليه الصلاة والسلام أنه أكبر أولاده، ثم زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، ثم بعد النبوة، طبعا هؤلاء كلهم ولدوا قبل النبوة، ثم بعد النبوة ولد له عبد الله، وعبد الله هذا يقال له الطيب والطاهر لأنه ولد في الإسلام، وقيل الطاهر غير الطيب، وصحح ذلك بعض العلماء، لكن الصحيح ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني هذا نقل عن ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الزاد، زاد المعاد، أن الصحيح أنهما لقبان لعبد الله. ثم إبراهيم من ماريا القبطية، وقد ولد هنا كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى، ولد له صلى الله عليه وسلم بالمدينة في السنة الثامنة هو إبراهيم، وتوفي عن سنة وعشرة أشهر لم يتم الرضاع، يعني لم يتم الرضاع سنة وعشرة أشهر، لابد أن يمر حولين كاملين على الرضاع. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه: إن له مرضعا في الجنة، إن له مرضعا في الجنة. قال: وكلهم مات قبله إلا فاطمة رضي الله عنها، فإنها توفيت بعده بيسير، قيل ستة أشهر على المشهور، على المشهور وهو الراجح والعلم عند الله، وقيل ثمانية أشهر، وقيل سبعون يوما، وقيل خمسة وسبعون يوما، وقيل ثلاثة أشهر، وقيل مئة يوم، وقيل غير ذلك. وصلى عليها علي، وقيل أبو بكر، وهو قول غريب. طبعا مر معنا في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه أو توفي به عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام سار فاطمة رضي الله عنها بشيء فضحك فحزنت، وسارها بشيء فضحكت، فعلم يعني أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أول لحاقا به عليه الصلاة والسلام من أهله، فلذلك ضحكت، فلذلك ضحكت. ثم قال هنا بعد أن قال: وصلى عليها علي، وقيل أبو بكر وهو غريب، يعني قول أن أبو بكر هو من صلى عليها هذا غريب. وقد ورد في هذا حديث أنها اغتسلت قبل موتها بيسير وأوصت ألا تغسل بعد موتها، وهو غريب جدا. طبعا رد كثير من العلماء على هذا الحديث بأنه ضعيف ولا يثبت. ابن كثير رحمه الله تعالى قال في البداية والنهاية أنه ضعيف لا يعول عليه. قال: وروي أن عليا والعباس وأسماء بنت عميس زوجة الصديق رضي الله عنهم أجمعين، وسلمى أم رافع وهي قابلتها غسلوها، وهذا هو الصحيح والعلم عند الله. هذا ما كان في هذا الفصل، نكتفي بهذا القدر. إن شاء الله الفصل القادم سنتكلم عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا استطعنا أيضا نأخذ أيضا مواليه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما راضيه، وأن يجنبنا وإياكم مساخطه ونواهيه. ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لذلك. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا واختم بالصالحات آجالنا. اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وأعنتنا على أدائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعط كل واحد منا سؤله، اللهم أعط كل واحد منا سؤله، اللهم أعط كل واحد منا سؤله، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أخيرا الأخ يستفسر عن الموعد اللقاء القادم، إن شاء الله نبقى على الأصل يوم الاثنين بإذن الله تعالى. طيب، أعتذر، اللغة الإنجليزية لا أجيدها. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نأمل أن نكون يعني قد أفدناكم في هذا الدرس. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.